عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأقيموا الصلاة، كلام لا يزال موجها لبني إسرائيل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة، وعرفنا أن الصلاة مشتقة من إيه، عرفنا ما معنى إقامتها، مر بنا من قبل في الربعين الماضيين. والصلاة هنا الصلاة المعهودة، لأني لما قال الصلاة هذا التعريف يبقى على ما هو معهود في الأذهان، الصلاة العادية اللي احنا عارفينها، صلاة المؤمنين، صلاة المسلمين. وكذلك الزكاة، وآتوا الزكاة. آتوا يعني أعطوا، والزكاة الزكاة. وأصل كلمة الزكاة حد يعرف مأخوذة من إيه؟ تفضل. من ال... لا، التزكية مش معناها أنه من الذكاء اللي هو النمو، أو من التطهير. يبقى قد تكون من الذكاء، الذكاء بالزاي وليس بالذال، الذكاء يعني النماء، ذكى الشيء يعني نما وزاد، خلاص. وقد تكون الذكاء مأخوذة من التطهير، هي التزكية، ذكاه تزكية فهو زكاة يعني مطهرا. فعلا الزكاة يزيد بها المال، إذا أخرجت الزكاة زاد ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والزكاة من التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهرهم. ولهذا إخراج الأموال إخواني وإنفاقها يكفر الذنوب ويطهر الإنسان من الخطايا. فيريد تتعلم الواحد منا انه لو اذنب ذنبا ان يتصدق بالمال، كل ما يذنب ذنب يتصدق بالمال، فإن هذا يطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قلنا إما من النماء وإما من التزكية والتطهير. ويا ترى الزكاة هنا آتوا الزكاة أول ما يتبادر بالذهن يبقى الزكاة المفروضة، وقيل إن المقصود زكاة الفطر، لكن اللفظ يعم كل ذلك حتى الصدقات. فكلمة زكاة قد تطلق على الفريضة وقد تطلق على الإيه؟ على النافلة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الركوع الركوع معناها الانحناء، والركوع يعم الركوع والسجود. عشان كده نقرأ في سورة صاد فخر راكعا وأناب. أحيانا بعض الناس يستغرب هو الراكعا وإحنا ليه بنسجد سجدة التلاوة، هنا ركوع. فنقول أن الركوع يطلق في اللغة ويراد به السجود ويراد به ركوع، يبقى الركوع يطلق على الانحناء عموما، راكع يعني انحنى سواء لركوع أو لسجود. خلاص. ولماذا خص الركوع بالذكر دون سائر أركان الصلاة؟ قيل لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم، وقيل لأنه كان ثقيلا على أهل الجاهلية، وقيل إنما عبر بالجزء وأراد الكل بغض النظر إيه هو الجزء الذي ذكره. جاء فلان عينه مش لازم معناه، عبر بجزء من أجزائه. خلاص. جاء فلان رأسه فبيعبر بجزء من أجزاء هذا الإنسان، نفس الكلام عبر عن جزء من أجزاء هذه الصلاة وهو الركوع. وركوع الشرعي ده الركوع اللي عرفناه ده اللي هو بمعنى الركوع أو السجود ده لغة، أما الشرع عن الركوع اللي هو إيه؟ ها ركوع الصلاة. مين يوصفه لنا؟ مين يوصف لنا ركوع الصلاة؟ اللي هيوصف يرفع ايده. محدش عارف ركوع الصلاة، كلكم لسه ما عرفوش ازاي ركوع. ها بقى لسه بيركعوش بصلاة من غير ركوع، صلاة لا ركوع عليها، جنازة. ها مين تاني؟ لا انا عايز الكل يرفع ايديه عشان اختار انا عايزه. مش عارفين ركوع ازاي؟ مش عارف ركوع ازاي؟ ما تطلعش لك ليه؟ ما تعرفش ليه توصفه؟ قوم وصفه عملي، قوم. طيب جزاك الله خير. مين يوصف لنا اللي هو عمله؟ اتفضل. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يا عم الحاج وصف لنا معاك. هو انحناء الظهر نفسه ووضع اليدين على ومنهما على الركبتين وان يكون ظهره مستوي. الله يسعدك. يبقى يحمي ظهره، خلي بالك، بحيث يكون الظهر والرأس في سوى واحد، لا يقنع رأسه ولا يصوبه، لا يوطي رأسه لجوه ولا يرفع رأسه كده، يبقى الرأس والظهر كله مستوى واحد، حيث انك لو حطيت حلة فيها مية كده ما توقعش. ماشي. لو وضعت عينان به ماء ليجي كده ويجي كده مستوي. ده وصف الظهر والرأس. ثم بعد ذلك وصف اليدين، ها أن يقبض بيديه على ويفرق بين أصابعه ويقبض على ركبتيه، يمسك ركبتين ويفرق بين الايه؟ بين الأصابع. طب ركبتين ها مثنيتين؟ لا. طيب وما بين القدمين يفرج بينهما ولا يضمهما؟ يفرج بينهما. هو ده وصف الركوع. خلاص. يبقى ده الركوع الشرعي، ده ركوع الايه؟ الشرعي. فالركوع التاني هو سجود او انحناء او كذا، ده ركوع في اللغه، تعريفه في اللغه، لكن احنا بنقول الركوع ينصرف الى الركوع الايه؟ الشرعي. قال الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين. قال المصنف ففيه ارشاد الى شهود الجماعه، اركعوا مع الراكعين، وفي إرشاد الخروج إلى المساجد. طبعا أحاديث كثيرة في ذلك، لأن الآية محتملة أن يراد بها الجماعة ومحتملة غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لمريم يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي، وليس معناها صلاة جماعة. فالمقصود كوني من العباد الراكعين ليس شرطا أن يراد بها الجماعة. على كل حال الأحاديث في الجماعة كثيرة، وأشهرها حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرخصة أن يصلي في بيته لأنه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، والطريق فيه شجر وهوام، أشجار في الطريق كثيرة وفيه هوام ودواب ممكن تؤذيه. فمع هذه الأعذار المجتمعة لهذا الرجل العمى وعدم وجود القائد والهوام والشجر وبعد المسافة، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له إلا أن الشرع نزل بمنع ذلك، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فلبي أمر بالتلبية. المهم أن الآية استشهد بها المصنف وكذا شيخ الإسلام على وجوب الجماعة، لكن الآية محتملة وعندنا الأدلة كثيرة غير هذه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ همزة دي همزة استفهام، والاستفهام هنا مش مقصود منه الاستفهام، مقصود منه التوبيخ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ توبيخهم على الأمر بالبر وعدم فعل هذا البر وترك فعل هذا البر. والبر هو الطاعة والعمل الصالح، وقيل البر هو سعة الخير والمعروف، وقيل البر هو الصدق. وفي الحقيقة أن البر لفظ يجمع صنوف الخير وأبواب الخير جميعا. فلان بار أو بر معناها أنه يفتح أبواب الخير ما شاء الله، في الصلاة والصدقة وإحسان الصلة للأرحام والناس. فالبر هو سعة الخير والمعروف. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وتنسون يعني وتتركون أنفسكم، لا تأمرونها ولا تعملون بما أمرتم به، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أنفسكم يعني ذواتكم، أنتم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وهذا تقريع شديد له، يعني أنتم بتقرأوا الكتاب وبتتلوا الكتاب، فيكون فيه توبيخ أشد وتبكيت أبلغ. إزاي كيف تتركون البر الذي تأمرون به الناس وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه، كما ترونه في الكتاب الذي تتلونه والآيات التي تقرؤونها من التوراة؟ إن تلاوة معنى قراءة، خلاص. وقيل تلا يتلوه يعني يتبعه. وأنتم تتلون الكتاب يعني تقرؤون الكتاب. أفلا تعقلون في كام تقريع هنا، كام استفهام في أولها؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ كل هذه استفهامات للإنكار والتقريع والتوبيخ. وبينه وبينكم التوبيخ الثاني دوت فعلا زمان المصنف أشد. فلا تعقلون، انتوا مفيش عقل ولا ايه؟ انتوا مفيش عقل؟ اذا كنتوا انتوا اللي بتدعوا الناس الى هذا البر، اذا كنتم انتوا اللي عارفين هذا الخير، اذا كنتم انتم تتلون الكتاب او تتالون الكتاب، افلا تعقلون؟ فين عقولكم؟ فين عقولكم يا من تأمرون بالبر وتنسون انفسكم؟ قال واشد ما قرع الله في هذا الموقع او الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم. فاستنكر عليهم من وجهين: أولا أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم، يعني بتأمر الناس بهذا الخير وعايز تقودهم إلى هذا باب الخير وسايب نفسك ما تدخلش في هذه الأبواب من أبواب الخير. فالأمر الذي قاموا به في المجامع ونادوا به في المجالس إيهاما للناس بأنهم مبلغون عن الله ما تحملوه من حججه، ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه، وموصلون إلى خلق ما استودعهم وأتمنهم عليه، وهم أترك الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه. ثم ربط هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفة لعواريهم وهاتفة لأسترهم، وهي رقم 2: أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة والخصلة الفظيعة على علم منهم، مش تركوا ذلك في أنفسهم وهم ناسين ولا جاهلين، لا، على علم منهم أنهم تاركون لهذا، وعلى معرفة منهم بالكتاب الذي أنزل عليه وملازمة لتلاوته وملازمة لتلاوته. يبقى قراهم من ناحيتين، أمر الناس ونسيان أنفسهم رقم واحد. اثنين، أنهم على علم من ذلك. ثلاثة، قال ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع ومن توبيخ إلى توبيخ، فقال إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك. يعني حتى لو ما كانش فيه العلم وما كانش فيه تلاوة الكتاب وتدريسه للناس، طب فين العقل؟ فين العقل؟ فأدنى مسكة من عقل تمنعه من ذلك. يبقى لا منعه علمه ولا منعه دعوته ولا منعه عقله، فإنكار من أبواب ثلاثة، إنكار من الأبواب الثلاثة. أفلا تعقلون؟ خلي بالك، عقل يعني عقل البعير ربط، لأن العقل هو المنع والربط، والعقل بيمنع صاحبه مما يشان به. ليه ما يقومش واحد دلوقتي في المسجد كده رائس كده في وسطنا وقاعد؟ ايه اللي بيمنعه؟ ايه اللي ربطه عن كده؟ عقله. بدليل لما يزول العقل ده وقاعد عمال يقعد يعمل حركات كده غريبة، ليه؟ عقله ما منعوش من الحركات دي. فسمي عقلا لانه يمنع صاحبه، يربطه عن فعل ما يشينه، يربطه عن فعل ايه؟ ما يشينه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ اكتبوا الايتين دولت بسرعة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون واستعينوا بالصبر. الألف والسين والتاء تفيد الطلب، فاستعينوا يعني اطلبوا العون والتمسوا العون في الصبر والصلاة. واستعينوا على حبس أنفسكم عن الشهوات، استعينوا على فعل الطاعات والصبر عليها، استعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. يعني ايه الصبر؟ قيل الصبر حبس النفس فصبره يعني حبسه. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا كنتوا عايزين تكفوا عن المعاصي، اذا كنتوا عايزين تفعلوا الطاعات، استعينوا بالصبر. طب استعينوا بالصلاة، هقوم اصلي. طب استعينوا بالصبر، هعمل ايه؟ استعينوا بالصبر اعمل ايه؟ هو الصبر ده شيء بيملكه الانسان زي ما بيملك انه يصلي يملك انه يصبر؟ الجواب نعم. الادب الحديث ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر انك تحبس نفسك تمنع نفسك. فاللي بيمنع نفسه عن الشيء المحرم او يمنع نفسه عن الانطلاق ويحبسها لفعل الطاعة خلي بالك ده اكبر عون للنفس. عشان كده اللي بيشرب سجاير ونقول له ما تشربش سجاير نقول له استعين بالصبر يا اخي. ازاي؟ امنع نفسك. فلو منع نفسه مرة كانت هذه عونا لمرات بعدها. اللي بيطلق بصره في المحرمات نقول له استعين بالصبر انك امنع نفسك عن اطلاق بصرك مرة هتعينك على كذا مرة بعدها. احبس نفسك تاني يبقى كأن الفعل ده نفسه الصبر ده بيعين على الطاعة بعدها. ده وعد من الله. زي الصلاة قوم صلي ركعتين بتستعين بالله سبحانه وتعالى انه يصرف عنك الموضوع ده الحرام اللي انت بتعمله دوت. استعينوا بالصبر والصلاة. فالسبيل الى الكف عن المحرمات والسبيل الى لزوم الطاعات الصبر والصلاة. نعم العون. استعينوا بالصبر والصلاة. امنع نفسك احبس نفسك مرة اثنين ثلاثة تأكد انها يعقبها مرات كثيرة. فكين في اول السورة يقولنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى دي عمل في القلب اهو عمل قلب. لا اعبد ربنا لعلك تتقي. فتأكد ان ركعتين اللي هتقوم تصليهم لله سبحانه وتعالى واحد هيولدوا في قلبك تقوى. التقوى دي هتمنعك من فعل هذه المحرمات. استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على ما يقع بكم من مصائب او ابتلاءات. تحصل مصيبة احبس نفسك امنع نفسك لا تلطم الخدود ولا تشق الجيوب ولا يصدر منك كلمة فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. هتحبس نفسك كده هيعينك الله على هذه المصيبة ويفرجها عنك. استعينوا بالصبر. فالصبر هو حبس النفس. حبس النفس ممكن يكون عن الجزع والتسخط لو كانت مصيبة مثلا مرض موت. حبس النفس بلزوم الطاعة. حبس النفس بالمنع والكف عن المعصية. ثلاث أنواع: فعل الطاعات وترك المنكرات والصبر على الابتلاءات. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة اللي هي ايه؟ الناس قالت الصبر الصلاة اللي هي الدعاء. لا ده لغة. ودام جت الصلاة مطلقة يبقى تنصرف المعنى الشرعي. الصلاة اللي هي الصلاة سواء فريضة او نافلة. استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى لما يحصل مصيبة لما تقصر في طاعة لما تفعل معصية قوم توضى وصلي. قوم توضى وصلي. استعن بالصلاة. وإنها لكبيرة. ايه دية اللي كبيرة؟ الصبر للصلاة. كان قال وإنهما لكبيرتان مش كده؟ لكن في اللغة يجوز أن يقال هذا. يجوز أن يقول وإنها لكبيرة خلاص. وجعلنا ابن مريم وأمه والآيتان. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا ولا إليهما تجارة ولا مش كده؟ ففي لغة العرب يجوز يا اخواني هذا اسلوب جائز في لغة العرب. ولهذا قيل وإنها لكبيرة قيل راجع إلى الصلاة. وإن كان المتقدم الصبر والصلاة ولكن يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذكرهما أو المتقدم ذكرهما كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني يرضوهما يرضوهما. فإذا كان أحدهما داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه. طيب وقيل إنه عائد إلى الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر لأن الصبر هو عليها كما قيل سابقا لا استعن بذلك هو يؤديك إلى الصبر، استعن بالصلاة. وقيل الضمير رجع إلى الصلاة وإن كان الصبر مرادا معها، لكن لما كانت آكد للصلاة وأعم وأكثر ثوابا، يعني بيقول الضمير يعود عليك. أولا هو جائز في اللغة يعود على أحدهما، وجائز يعود على الاثنين وهو ضمير مفرد. ثم بدأوا يناقشوا المسألة دي من ناحية اللغة، وإحنا دائما نقعد على هذه المسائل الدقيقة من مسائل اللغة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مسألة أن تستعين بالصبر والصلاة يكبر أمرها ويتعاظم شأنها على حاملها لما يجده عند تحملها والقيام بها من المشقة، كما قال تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين المتواضعين المخبتين، خلاص. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولهذا يا أخوان إذا أردت أن تستعين بالصبر، إذا أردت أن تستعين على مصيبة فاستعن بالصبر والصلاة، وإذا أردت أن تستعين على ذلك أو عليك الصلاة فاستعن بالخشوع. سبحان الله، بالضبط زي ما قلنا في الصبر هنقول في الخشوع، إلزم نفسك الخشوع في هذه الصلاة، تكون جوارحك ساكنة، يكون نظرك مطأطئا. هذه الهيئة وهذه الصورة يوشك أن تجعل الصلاة عونا لك على كل مصيبة. وصلت؟ عشان كده بعض الناس يطمئنوا صلى الركعتين كده بلا خشوع وما يحصلش ليه المرض، لا، استعن بالخشوع على الوصول إلى الصلاة المعينة على الصبر أو المعينة على تحمل هذه الشدائد أو التكاليف. والخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع، يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع، فما بيخشع القلب بيظهر على الايه؟ بيظهر على الجوارح. وعلى فكرة هي يعني معادلة عكسية، دي بتؤدي لدي ودي بتؤدي لدي، خشوع الظاهر يقودك الى خشوع الباطن، وخشوع الباطن يظهر في الظاهر، دي معادلة عكسية، يعني اثنين صح، رايح وجاي صح، رايح زي الإيمان والعبادة، يزيد إيمانك هتعبد ربنا، هتعبد ربنا يزيد إيمانك، الاثنين واضح. الشجرة اللي كنا رسمناها شجرة الإيمان، كل ما يزيد جذور الإيمان الشجرة دي يزيد السوق والأوراق، تخرج أوراق يبقى هتجمع مادة ضوئية أكثر والمواد المطلوبة أكثر فيزداد نمو الإيه؟ نفس الكلام، كتر صلاة وصيام وعبادة وبر وصلة يزيد إيمانك، يزيد إيمانك يعينك على هذه الطاعات. نفس الكلام هنا في الإيه؟ في الصبر والصلاة والخشوع. والخشوع هتصلي وتلزم نفسك الصلاة هتبدأ تفكر في الخشوع، هتخشع هيعينك على الصلاة، وهكذا في الاتجاه. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استثنى سبحانه الخاشعين مع كونهم باعتبار استعمال جوارحهم في الصلاة وملازمتهم لوظائف الخشوع الذي هو روح الصلاة وإتعابهم لأنفسهم إتعابا عظيما في الأسباب الموجبة للحضور والخضوع، لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر الجزاء والظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب تسهل عليهم تلك المتاعب ويتذلل لهم ما يرتكبونه من المصاعب، بل يصير ذلك لذة خالصة وراحة عندهم محضة. ولأمر ما هان على قوم ما يلاقونه من حر السيوف عند تصادم الصفوف، وكانت الأمنية عندهم طعم المنية، حتى قال قائلهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. بيقول إن العبادة بتوصل بصحابها بهذا الخشوع لدرجة أنهم يحبونها ويرتاحون بها بعد أن كانت شاقة عليه. شوف كده أنت في أي درجة، شوف أنت كده في أي درجة من العباد. يا ترى لما بتقوم للعبادة، لما بتقوم دلوقتي تصلي الفجر ولا تيجي تحضر درس علم ولا تقوم لصلاة الليل، بتجد المشقة والعناء ولا بتحس أنك مرتاح وانت قايم؟ يا ترى فعلا بينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال؟ يلا ما عايزين نصلي عشان نرتاح، ولا بعد صلاة العشاء تقول يا بعد صلاة العشاء بيحس انه كان حمل تقيل وحطه؟ يا ترى انت حالك الاولاني اللي هو حال النبي ولا الثاني؟ والحال الثاني لا يأتي الا بالدخول في الحال الاول. خلي بالك مراتب يرتقي فيها الانسان، ثقيلة جدا تقوم وتتوضى انك تقطع العمل او المشغلة اللي انت فيها وتبقى مسألة ثقيلة، مش كده؟ طيب لو قلنا لك اخ حبيب ليك او زوجتك اللي بتعزها مش اللي متناهر معاها مستنياك بره، تقوم انت في مشقة ولا تقوم انت مبسوط؟ تقوم انت مبسوط، انت فرحان، بهنزل 5 ادوار هطلع 6 ادوار، ايه المشكلة؟ سأقابل من احب. تمام؟ لو يعطيك مال، لو يعطيك شيء انت طالبه، تلاقي نفسك قمت بسرعة لانك مرتاح لكده، سعيد بكده. ترى العبادة عندنا بلغت هذا المبلغ ان صارت فعلا راحة للنفوس، النفس بتفرح لما بتيجي، ولا لسه شيء شاق بيجاهد نفسه عليه؟ مع اخواني والكلام ده بيتقال في المعصية، النفس بتشتهيها وتريدها، بتبدأ تجاهد نفسك وتبقى نفسك في الحاجة دي، بس حرام لا مش عامله، وتجاهد نفسك توصل لدرجة ان بقيت تكره هذا الشيء، مش عايز تشوفه، مش عايز تسمعه. يقول لك في الاول اول ما عرفت ان الغناء حرام انا كنت بغني، كنت بعزف، كنت كذا، فبجد مشقه شديده جدا ان انا ابقى سامع الاغنيه ولا سامع المعازف، ابقى نفسي يعني عمال اجاهد فيه. دلوقتي انا بحس ان انا مخنوق لو سمعت معازف او سمعت غناء، بقت راحتي في عدم السماع. دي مراتب يرتقي فيها العبد. في نفس الكلام في الصلاه، قال المصنف حتى تسهل عليهم تلك المتاعب ويتذلل لدرجة ما تكون حتى تصير لذة خالصة وراحة عندهم محضة، ولأمر ما هان على قوم ما يلاقونه من حر السيوف عند تصادم الصفوف. قال لا ده مش الصلاة بقى وبس، لا ده نتكلم على الجهاد في سبيل الله، ده يبقى فرحان انه هو رايح يجاهد، مش بيجاهد نفسه ايه يعني زوجة، ايه يعني اولاد، ايه يعني مشاريع، ايه يعني كذا، ده في سبيل الله يا اخي، ده ارواح، لا لا لا، ده أصبحت لذة عنده، أصبح عنده فرحة راحة في ذلك، حتى قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. موضوع المدة مش في دماغي، على الجنب اليمين على الجنب الشمال على أي طريقة، أمد بسهم أمد برصاصة أمد بصاروخ مش تفرق معايا. ليه؟ لأنه بيفكر في مسألة الشوق إلى لقائي، مسألة حب الله سبحانه وتعالى. خلاص، لأمر ما هان على قوم ما يلاقونه. إيه الأمر ما دوت؟ ها؟ الجنة اللي وجدوها دي، الفرحة اللي وجدوها دي. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الصلاة إلا على صار الصلاة عندهم مسألة هينة وسهلة، مش هينة يعني هانت في قلوبهم، لا يعني مسألة ترتاح لها قلوبهم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعني يظنون يعني يوقنون، الظن من المترادفات، يعني يأتي بمعنى يقين ويأتي بمعنى الشك، مش كده؟ أنا كنت بظنك كذا، يعني كان عندي احتمال أنك كذا، لكن كان يظنه كذا، كان يقينا عنده كذا، دي من كل ما احنا بنستخدمهاش كتير لكنها كثيرة في القرآن. وظنوا أنهم مواقعوها، يعني تأكدوا أنهم داخلين النار، خلاص عاينوا النار وتأكدوا أنهم إيه داخلين النار. فقال وظن إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني إني تيقنت علما يقينيا أنني سألقى حسابي. وبعض الناس قالوا الظن على بابه، يعني بمعنى الشك، ويضمر في الكلام بذنوبهم، بذنوبهم الذين يظنون بذنوبهم، يعني كأنه توقعوا لقاءه مذنبين، توقعوا انهم هيلقوا الله عز وجل وهم على الايه؟ على الذنوب. قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وهم على الايه؟ وهم على الذنب، وهم على الذنب، فكان هذا سبب لخوف القلوب ووجلها، ولكن المعنى الاول هو المشهور وهو الاولى. احنا فرقنا قبل كده بين الظن والشك، حد فاكر؟ تفضل. ماشي. كنا ضربناها بالأرقام فعلا جزاك الله خيرا. قلنا الظن معناها فوق 50% 70% 60%، لكن 30% اسمه ايه؟ شك. 20% اسمه شك. فإذا ترجح أحد الطرفين زاد بنسميه ايه؟ ظن. قل عن ذلك فنسميه شك. الذين يظنون يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يوقنون ويؤمنون بيوم القيامة. المصنف هنا أخواني ذكر في الأحاديث أحاديث كثيرة جدا في أهمية الصلاة وأهمية الصبر وفضل الصابرين وفضل وفضل المصلين، فتقرأوها عليكم إن شاء الله تعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اكتبوا الآيتين دول. كم آية أخذناها حتى اليوم حتى الآن؟ أربعة. نسمعهم مع بعض كده الأربعة ونكتفي بها. وأقيموا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إن شاء الله تعالى غدا الجمعة كده احنا خلصنا ربعين من سورة البقرة. الآن كل اثنين متجاورين، كل واحد يسمع للثاني ربع، هذا سمع ربع الأولاني وربع الثاني دلوقتي إن شاء الله. غدا بإذن الله اختبار بكرة، اكتب الربعين، مش مسموح تغلط ولا غلط، لأن احنا بناخدهم آيتين ثلاثة سطرين ثلاثة، مش معقول يعني يبقى شكلنا وحش خالص يعني. صحيح ولا غلط، ربعين يتقالوا من غير أخطاء. احنا بقالنا فيهم فترة طويلة جدا، وكلمة كلمة وشرح كلمة كلمة، ومحدش يتخلف إن شاء الله. عايزين نفس العدد الموجود ده يجي بكرة، ما يقولش بكرة الجمعة يا أخي. اصبر يا شيخ الله. يبقى ما واحد ما يجيش الشيطان يقول له ايه خلاص يا عم انت كتبتها في البيت، هتروح تكتبها في الجامعة؟ يعني فرقت ايه تكتبها في البيت وتكتبها في الجامعة؟ فرقت ان هنختبرك، هنشوفك صح ولا غلط، انت طول عمرك لوحدك، خليك مع الجماعة. خلاص دي رقم واحد. رقم اثنين ده اختبار لوحده مستقل، اكتب اول ربعين. اختبار الثاني في معاني كلمات وشرح هذين الربعين، تفسير الخدابة، اسئلة مبسطة للمعاني الرئيسية، مش هندخل في الغمضة، لا الضمير يعود على ايه، ولا مش هندخل في هذه الغمضة دي، بس المهم تبعث معاني الكلمات، المثل اللي ضرب معناه ايه، مشبه بيه ايه، مين المشبه بهذا المثل. كم مثل ذكرناه في ربعين؟ مثلين ولا ثلاثة؟ الثالث اللي هو بعوضة فما فوقها، يضرب مثلا البعوضة فوقها، كان ما كانش شيء وجه تشبيه معين لكن في اثبات ضرب المثل. خلاص. كم قصة خدناها؟ قصتين، قصة آدم عليه السلام، ودخلنا في قصة بني إسرائيل وإن لم تتم. طيب كم قصة من الناس ذكرناه؟ كم خلافة ذكرناه؟ ست خلافات في الديان. انت جايب معك ستة من البيت، ذكرنا خلافة آدم، ودي نتكلم عن خلافة بني إسرائيل، خلافة السوء، مش دولة صاروا خلفاء بعد ذلك، ها؟ عشان بعد كده خلاص بني إسرائيل هتدخل بقى في خلافة الصالحة، خلافة إبراهيم عليه السلام، مش كده؟ طيب عايزين تنشطوا المعاني كده بالصورة إن شاء الله. الاختبار الثالث جزء تبارك، احنا قرأنا كله في الصلاة ما عدا سورتين، هي هما لعفو مرفعين الإنسان قرأناها الجمعة اللي فاتت، والقيامة قرأناها، والزمزمه قرأناها، ها انت نايم قرأناها ثلاث مرات هنا وفي البخاري وفي الجن قرأناها اليوم يا مولانا. هي المرسلات فقط التي لم تقرأ هي المرسلات، مستثنى من الامتحان، اللي بقى ما بنمتحنش غير في اللي احنا قرأناه زي ما اتفق. يبقى عندنا سورة الملك، نون القلم، الحاقة، المعارج، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، نوح. عن سنة نوح كم سورة كده؟ 9-8. مين اللي هنمتحن فيهم بكرة ينفع دي كده؟ طيب ماشي، لسه تبارك يا جماعة، لسه تبارك، احنا اخوة بدون، احنا السنية، السنية مش حافظين عما تبارك، هنسحب اللفظ ده منكم، الشعار العظيم ده. ف يعني ده اقل شيء في طلب العلم تبقى حافظ عما تبارك. قد سنة ثلاث اجزاء الاخير مش كده ليه؟ يعني مش هقول عار عليك الا تكون حافظا له، مش عارف معنى العار، يعني حاجه مشينا، يعني مش حافظ عما تبارك سمعت. اقل طفل من اطفال المسلمين في اي عصر من عصور محترمه يحافظ اكتر من كده. فما ما تخليش نفسك في الباب ده، خاصه احنا واخدينها واحده واحده، كلهم ناخد صوره صورتين، يعني من صور حفظناها قبل كده. فاياك والكسل، اياك والكسل، تقفل اصلا نفسك ابواب عظيمه من الخير. يبقى عندنا بكره ثلاث امتحانات، اول حاجه الربعين دول هنسمعهم من غير ولا غلطه ان شاء الله تعالى، فاقعد اليوم اكتبهم وسمعهم، اكتبهم وسمعهم. الحاجة التانية شرح هذين الربعين، ده اختبار مستقل لوحده عشان ما حدش يمتنع من الاول عشان الثاني. الاختبار الثالث في جزء تبارك ما عدا سورة المرسلات، خلاص. طيب تفضلوا سمعوا البعض بس بسرعة، 5 دقايق بالضبط. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.